بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 14 من شهر رجب العام 38 بعد المئة الرابعة والألف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع، وقيل يشترط ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي معنعنه عن كونه في المرسل الخفي، عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبع لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنه إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث والأقوال، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، هذا مبحث العنعنة. وما معنى العنعنة؟ أي أن يقول الراوي عن شيخه، لا يصرح بالسمع، لا يقول سمعت شيخي فلان فلانا أو حدثني شيخي فلانا وأخبرني، لا يصرح بأي صيغة من صيغة التحديث أو السمع، إنما يقول فلانا ثابت عن أنس، همام المنبه عن أبي هريرة، يونس بن يزيد عن الزهري، الحسن عن صمرة، عن هذه تسمى العنعنة، أن يروي الراوي عن شيخه بلفظ عن. هناك من ألحق بها أن، وهذا الصواب، يعني العنعنة تساوي كذلك قول الراوي أن. واختلف العلماء في هذه العنعنة، هل هي تحمل على السماع، يعني هل هي تساوي قول الراوي سمعت شيخي أو حدثني شيخي أم لا. اختلفوا لعدة مذاهب قد بينها بالتفصيل الإمام محمد بن رشيد الفهري في كتابه السنن الأبين في المحاكمة أو المورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، والمقصود بالإمامين من؟ البخاري ومسلم، حيث إن مسلما خالف شيخه البخاري في هذه المسألة. فالبخاري وكذلك شيخه ابن المديني كما نقل هنا الحافظ ذهب إلى اشتراط سماع الراوي من شيخه ولو مرة واحدة حتى تقبل عنعنته. نعم، يعني لم يشترطوا السماع في كل حديث على حدة، بل لو ثبت أنه سمع منه في حديث واحد بعد ذلك تقبل عنعنته في بقية الأحاديث، إلا أن يكون الراوي مدلسا، فلا حكم المدلس الذي يجب أن يصرح بالسماع في كل الأحاديث. هذا باختصار. نعم. وأما مسلم فقد ذهب إلى أن المعاصرة، أي ثبوت المعاصرة بين الراوي وشيخه، تكفي في إثبات الاتصال وإن لم يصرح بالسماع من شيخه ولا مرة واحدة. يعني ثبت أن هذا الراوي كان في عصر شيخه الذي روى عنه، ولم يثبت عنه مرة واحدة أنه قال سمعت شيخي أو حدثني شيخي، بل في كل الأحاديث يقول عن، يعني الحسن عن سمرة، مثلا ها لم يذكر أنه سمع منه، وإن كان سماع الحسن من صمرة ثبت في بعض الأحاديث من أحاديث العقيقة على ما رجح البخاري. فهو هنا على مذهب مسلم تقبل روايته وتحمل على الاتصال. طب إلا إذا كان مدلسا، يعني الاستثناء الوحيد الذي استثناه مسلم هو أن يكون الراوي مدلسا، فهذه الحالة يعامل معاملة المدلس، أنه يجب أن يصرح بالسماع في كل الروايات. طيب هناك من الرواة من نفى الأئمة سماعه من شيخه مطلقا، ثم جاءت نصوص أخرى عن بعض الأئمة أنه سمع من شيخه، نحو أبان ابن مسعود، معذرة، أبان ابن عثمان ابن عفان، نفى أبو حاتم وغيره سماعه من أبيه عثمان، وأثبت غيرهما وأثبت غيره سماعه من أبيه كما نقل هذا العلائي في جمع التحصيل. فهنا العبرة بالمثبت، المثبت مقدم عليه على النافي. فإذا جاء نص عن إمام أن فلانا لم يسمع من شيخه فهذا خارج المبحث الذي نبحث فيه. يعني الآن إذا روى هذا الراوي عن شيخه الذي أثبت إمامنا ولم يسمع منه لا تنفع العنعنة، ولا نحتج هنا بمذهب مسلم في الإفة المعاصرة. واضح؟ لأنه أثبت إمام معتبر أنه لم يسمع أي على الإطلاق من شيخه فلان، ولكن إذا أتى إمام آخر وأثبت سماعه بدليل أو ثبت سماعه في رواية من الروايات، ها؟ فهنا في هذه الحال يعني لمن أخذ بمذهب مسلم أن يحتج بذلك، خاصة بل هذا ينطبق عليه مذهب البخاري وابن المديني أنه ثبت سماعه من شيخه ولو في حديث واحد، لكن إن نفى السماع بالكلية هنا لا يقال أنه اكتفى بالإبة المعاصرة، أنه قد نفى العالمون بهذا الشأن أنه سمع منه أصلا، فلا تكفي المعاصرة في هذه الحال. فينتبه إلى هذا الفرق، لأن البعض لا ينتبه إلى الفرق بين الأمرين فيأخذ بمطلق مذهب مسلم في المعاصرة دون أن يراعي ما نقل عن الأئمة المتقدمين في مسألة ثبوت السماع من عدمه. نعم. ونقرأ سريعا ما قاله ابن رشيد الفهري في مذهب البخاري وشيخه ابن المديني في هذه المسألة. نعم. وذكر هذا في المذهب الثالث. أما المذهب الأول فهو مذهب كما قال مهجور، لم يقل به أحد، يعني هو ابن رشيد ذكر خمسة مذاهب في مسألة العنعنة. أول مذهبين لا عبرة بهما، الأول لم يقل به أحد، تمام، والثاني قال إنه من مذاهب أهل التجديد، إلا أنه خف من الأول، وهو ما حكاه ابن الصلاح وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم، أي بين الراوي وشيخه. هذا أيضا مذهب المهجور، مسألة اشترط طول الصحبة بين الراوي أو التلميذ وشيخه في إثبات الاتصال. ثم ذكر المذهب الثالث والذي انتصر له ابن رشيد ورد على الإمام مسلم في اختياره لما خالف به شيخه البخاري. نعم تفضل اقرأ المذهب الثالث حتى لا نطيل إن شاء الله. تفضل. حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن رشيد رحمه الله تعالى في السنن الأبين المذهب الثالث، وهو رأي كثير من المحدثين. نعم. منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخه أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما، نقل ذلك عنهم القاضي عياض وغيره، وهو مذهب متوسط في اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في حديث. نعم. وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين. نعم. وهو الذي يعضده النظر. فلا يحمل منه على الاتصال إلا مكان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع أو التحديث رحمك الله أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر به إذا أخبر بها العدل عن العدل. وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على قبول الإسناد المعنعن وإيداعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إيراد الصحيح، مع ما تقرر من مذاهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة، وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوا أنه مسند. نعم، يعني هذا اختصار، وهذه خلاصة مذهب ابن المديني وتلميذه البخاري في هذا الباب. هم اشترطوا السماع ولو مرة واحدة. والعجيب أن الحافظ ابن حجر كما وظاهر وعباراته هنا في النزهة أنه اختار هذا المذهب، اختار مذهب البخاري وشيخه ابن المديني. ومن يتتبع صنيع الحافظ في كتبه، خاصة في كتب التخريج نحو التلخيص الحبير والهداية وغيرهما من الكتب التي اعتنى فيها بتخريج أحاديث الأحكام، يظهر له أن الحافظ كأنه لم يعتمد هذا من الجهة العملية، إن كان الأمر يحتاج إلى استقراء، فهذا بحث مطروق يحتاج إلى استقراء. هل التزم الحافظ ابن حجر بما قرره نظريا هنا بأن المذهب المختار هو مذهب ابن المديني والبخاري في يعني تخريجه وفي تخريجاته أم لا؟ نعم، هذا يحتاج إلى بحث مستقل. نعم، نعم. وكما ذكرت أن ابن رشيد الفهري قد قام بإيراد مذهب مسلم بعد ذلك في القول الرابع، ها، وأورد كلام مسلم في مقدمته على الصحيح، حيث أن مسلما أودع مذهبه في مقدمة صحيحه ورد على مذهب البخاري وابن المديني دون أن يذكر اسميهما. يعني مسلم أورد مذهب ابن المديني والبخاري في مقدمة الصحيح لكن دون أن يورد اسميهما، ورد عليهما دون أن يذكرهما بأسمائهما. نعم، وقد أبان الحافظ هنا عن الفرق بين المدلس والمرسل الذي يرسل إرسالا خفيا. ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي الذي أشرنا إليه سابقا؟ ما الفرق بينهما، بين التدليس والإرسال الخفي؟ ما في إلا محمود عبد الصمد، قل يا عثمان. تدليس يقول المعاصر لم يقطع من حدث عدل، لكن كلامي في نخبة. لا انت اخطأت وعكست. الرسالة الخفي، قل يا محمود. تدليس من يروي عمن لم يعاصره تحتمل السماء. قل يا عبد الصمد. الحقيقة ما رجحه الحافظ في النزهة، نعم، الفرق بينهما في التصريح بالسماع فقط، التصريح بالسماع، يعني في التدليس يصرح بالسماع. تقصد في الإيهام؟ في الإيهام، نعم، إيهام السماع، نعم، إيهام السماع، نعم. ولكن الحافظة في النزهة ذكر أن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس أن يحدث الراوي عن شيخ سمع منه في الجملة بصيغة توهم السماع ما لم يسمعه منه، هذا هو التدليس. أما الإرسال الخفي أن يحدث الراوي عن شيخ لم يسمع منه أصلا، لم يثبت سماعه منه أصلا، وقد يكون معاصرا له، ها، ما لم يسمعه، وهو لم يسمع منه في الجملة. نعم. ولكن الخطيب البغدادي قد جعل الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس في الإيهام بغض النظر عن مسألة أنه سمع منه يعني في الجملة أو لم يسمع، يعني مجرد الإيهام هذا يجعله مدلسا، وأما من روى بغير إيهام وإن لم يسمع من روانه فهذا يسمى مرسلا وأرسل عنه. أرسل عنه. نعم، هذا باختصار. وفرق العلماء بين التدليس والإرسال الخفي في مسألة العنعنة، حيث إن المدلس لا تقبل عنعنته إلا من يصرح بالسمع في كل حديث، أما الذي يرسل إرسالا خفيا فهو إن ثبت هذا الإرسال، أي ثبت أنه لم يسمع من هذا الشيخ فهذا لا يقبل أيضا، لا تقبل عنعنته إلا أن يثبت أنه سمع هذا الحديث بعينه من شيخه. وهناك من أئمة التابعين من كان يرسل ولا يدلس، نحو هشام بن عروة، فكان يرسل أحيانا كما بين هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وليس مدلسا، فكثر الإرسال في التابعين أي دون التدليس. ويعني هذا مبحث آخر قد تكلمنا فيه من قبل، ويعني لعل بهذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.